بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الزكاة في اللغة النماء والزيادة والطهارة، وفي الشرع حق مخصوص وهو الفرض المقدر في كل نصاب بحسبه في مال مخصوص، وهو الخارج من الأرض والنقدان وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والركاز على خلاف فيه، لطائفة مخصوصة وهم أصناف الزكاة 8 المذكورون في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، إن الله عليم حكيم، فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، في وقت مخصوص وهو حولان الحول بالنسبة لبهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، وأما الحبوب والثمار فحولهما حصادهما وجذاذهما، جذاذ الثمار وحصاد الحبوب، والركاز زكاته بوجوده يخرج منه الخمس، كأنه يشبه ماذا؟ الفيء، يشبه الفيء. هذا هو تعريفها، وحكمتها ظاهرة. من تلك الحكمة أولا الأجر العظيم لمن يخرجها، مع كونها فرضا فإن الذي يؤديها يثاب على ذلك ثوابا عظيما. الأمر الثاني أنها حق واجب، ليس للغني فيها منة، ليست صدقة تطوعية، بل هي زكاة مفروضة يعطيها بدون منة وبدون فضل منه، يعني هي فرض عليه وليس مخيرا فيها، فهي حق واجب في المال. ثالثا من الحكم أنها حق لهؤلاء الفقراء وبقية ذوي الحاجات المنصوص عليهم، حتى يعني حق خاص لهم في هذه الأموال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رابعا أن فيها درءا للشرور والفتن، فكثيرا ما لعب الحسد بقلوب قوم فثاروا على إخوانهم من الأغنياء بالحرب والسرقة والنهب والسلب، ففي إخراج هذه الحقوق تفاد لهذه الحال. خامسا أن فيها يعني ما يقوي الأخوة والتعاون والتكاتف وأواصر الألفة بين أفراد المجتمع، فإنه إذا شعر أن أخاه أدى ما عليه بطيب نفس وبلا منة فإن ذلك يسهم إسهاما مباشرا في تقوية هذه الأواصر. سادسا أن فيها بيانا لشمولية هذا الدين العظيم ورعايته لمصالح البلاد والعباد، وأنه الصالح لكل زمان ومكان، وهو ضرب من ضروب التكافل الاجتماعي بين أفراد المسلمين، فأي دين يرقى إلى هذا المستوى العظيم؟ وأية ملة تحلم أن تصل إلى عشر معشار هذا التكافل العظيم؟ هذه بعض الحكم. أيضا هناك حكمة مهمة سابعة، وهي أنه طهارة للمال وسبب في نمائه وزيادته وبركته بإذن الله، ولذلك فإن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده بإذن الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال أبدا بل تزيده بل تزيده بل تزيده. هناك روايتان: ما نقص مال من صدقة وما نقصت صدقة من مال، روايتان صحيحتان. نعم. إذن هذه بعض الحكم التي تتلمس من مشروعية الزكاة، بل هي واضحة، لا تتلمس بل هي واضحة. وقبل هذا وذاك فهي عبادة لله سبحانه وتعالى، والمسلم مأمور بالامتثال سواء ظهرت له الحكم أم لم تظهر، يعني المسلم مطالب بالامتثال، امتثال ما أمره الله به والبعد عما نهاه الله عنه، سواء ظهرت حكمة ذلك المأمور أو المنهي أم لم تظهر. فإن لم تظهر لك الحكمة فاعلم أنك أولا متعبد لله مأمور ومنهي ومطالب بماذا؟ بالامتثال والسمع والطاعة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة في ماذا؟ من أمرهم. ولذلك ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثال بالامتثال، فإنهم إذا جاء الأمر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يبادرون إلى الامتثال ولا يسألون عن الحكمة، مع أن هناك أشياء لها حكمة لكن نحن لا نعلم تلك الحكمة، فهم يبادرون إلى الامتثال دون تردد. انظروا إلى موقف أبي بكر رضي الله عنه ليلة الإسراء والمعراج، ما الذي حصل؟ لما سبق الكفار إلى أبي بكر ظن منهم أن أبا بكر سوف يرتد عن دينه، لأنه لن يصدق هذا الأمر المهول الذي هو فوق تصور البشر وفوق إدراك العقول، والشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول لكن لا يأتي بما تحيله العقول، وفرق بين ما تحيله وبين ما تحار فيه. هنا لما جاءوا أخبروه قالوا انظر يا أبا بكر ماذا قال صاحبك الليلة، قال إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته. هذا أمر عجيب، نحن نضرب أكباد الإبل بالأشهر حتى نصل إلى بيت المقدس، فكيف هذه الدعوة؟ فانظر إلى جواب أبي بكر، هل تسرع في التسليم لهم؟ لا. هل تسرع في التصديق أو التكذيب؟ لا، بل علق ذلك بكونه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر، فقال إن كان قد قاله فقد صدق. سبحان الله، انظر إلى هذا الموقف العظيم. إن كان قال، لأنهم هم قوم مفترون فهو يخشى أن يكونوا قد إيش؟ قد كذبوا عليه، لكن قال لهم إن كان قاله فقد صدق، أنا صدقته بالغيب الذي أخبر به من فوق سبع سماوات، وصدقته أنه البشير النذير المبعوث من رحمة للعالمين، أفلا أصدقه في هذه القضية؟ إذن فردوا على أعقابهم لم ينالوا خيرا، ردهم الله بكيدهم، قال إن كان قاله وقد صدق. وهذا أروع الأمثال الذي يضربه الصحابة في مثل هذه القضية. فلما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا يسألونه، ومثل الله الكعبة أمام بيت المقدس أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يصفهم لهبا، يصفها لهم بابا بابا، ويصف لهم الطريق، وقد مررت بكذا وكذا، بعير لكم في مكان كذا وكذا. سبحان الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. عندها بهت الذي كفر، بهت الذي كفر. انظر الموقف الصديق، إن كان قاله فقد صدق. الموقف الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء يقبل الحجر الأسود. فكر عمر، طيب هذه حجارة، حجارة، قطعة حجارة صغيرة سوداء، لا تقدم ولا تؤخر، إذن لماذا نقبلها؟ لماذا نشير إليها؟ لماذا نستلمها؟ لماذا نبدأ بها طوافنا؟ وجد الحكمة العظيمة، ما هي؟ هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقبل هذا الحجر عبادة له، تعلقا به لذاته، تبركا به لذاته، تعلقا بهذه القطعة؟ لا. عبادة لها، استغاثة بها؟ لا، حاشا لله. ماذا قال عمر؟ قال مقولته المشهورة المدوية في الآفاق والتي جاءت في صحيح الإمام البخاري، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، هذا هو التوحيد. ولا يصح ولا يصح ولا يصح، أنا كررت هذا ثلاث مرات لأن خطيبا جاهلا هنا عندنا كرر هذه القصة في أكثر من مناسبة، لا يصح أن عليا اعترض على عمر وقال لا يا عمر إنه يضر وينفع. هذا القول لا يثبت عن علي أبدا رضي الله عنه، لا يثبت أبدا، لا يثبت حتى ولو بسند ضعيف، بل هو موضوع مختلق، ويستحيل بعلي السابق إلى الإسلام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، والذي استشهد على أيدي المارقين الخوارج، استشهد على أيدي المارقين الخوارج، يستحيل من بعلي أن يقول إن الحجر إيش يضر وينفع. سبحان الله، يأتي هؤلاء الخرافيون المبتدعة فيلصقون هذه الحكاية ويربطونها بهذا القول لعمر، إنه قال لا يا عمر إنه يضر وينفع، والله ما قال هذا علي رضي الله عنه أبدا، لم يقله، وإنما روجه المروجون وأحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون. ومما يؤسف له أن يردده بعض الخطباء القصاصون الذين ليس عندهم من الخطب إلا القصص، والقصص خطيرة، ابتلينا بهؤلاء القصاصين يا إخوان. القصاصون كانوا يؤدبون في عهد الصحابة وفي عهد الخلفاء الراشدين، كانوا يؤدبون، ما تجد قال الله وقال رسوله إلا القصص، يعني تركت قال الله وقال رسوله ولجأت إلى ماذا؟ إلى القصص والأكاذيب والدجل والسفة. هذا ما يجوز يا شيخ، ما يجوز يا أخي تعتمد على القصص. حتى في رمضان الأسبوع الماضي أحدهم ما ذكر ولا حديث من الأحاديث في ظل الصوم، بل كلها قصص بدعوى أنها من قصص الصالحين. أحدهم لن أسمي أحدا له محاضرة يذكر قصص كثيرة، يقول من ضمن القصص إن فلان من التابعين كان يضع إصبعه في النار حتى يتذكر إيش عذاب النار. هل هذا يجوز؟ أسأل يا إخوة، هل هذا من الإسلام؟ والله ليس من الإسلام. الذي يؤثر يا عبد الله أنك إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ارتعدت فرائصك وارتجف قلبك وانصدع فؤادك لهذا الكلام العظيم الذي كلما قرأته كأنك أول مرة إيش تسمعه. سبحان الله، ما موقفه إذا سمع هذه الآية؟ إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هل نحتاج بعد هذا إلى أن تنقل لنا قصة خرافي يدعى أنه وضع إصبعه في النار ليجرب أتأكله النار أو لا تأكله؟ وينقل أيضا أنه بعد هذا صارت النار لا تؤثر في أصابعه. ما شاء الله، من أين لك أيها الدجال؟ من أين لك أيها الأفاك؟ اتقوا الله يا إخوان، القصص لا ينبغي أن تردد على منابرنا، لا يجوز أن تردد على منابرنا أبدا. اسمها قصص وليست قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما في الأمر أنها إيش؟ أنها قصص. قصص، انتبه، بدلا من التوحيد وبدلا من أن يفهم ويعرف قال الله وقال رسوله يردد القصص والأباطيل والكلام الفارغ ويظن أنها هي التي تؤثر في نعم تؤثر في الناس وقتيا، لكن لا قيمة لها عمليا، لأنه عهده بها تلك اللحظة ثم لم يلبث أن ينسى ذلك. لكن هذه الآية أمامه كل يوم، بإمكانه أن يفتح الآية، أن يفتح المصحف فيقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا، لا الآية الأخرى في سورة الكهف كلما أحاط بهم سرادقهم، نعم أول الآية، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. في أحسن أقوى من هذا قرع للقلوب؟ واتقوا النار التي وقودها إيش؟ الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا أبلغ ولا قصة الدجال الذي يأتي بالقصص ويعظ بها الناس؟ أيهما أبلغ؟ الأبلغ هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية بعد الأذان إن شاء الله. فإخوتي في الله، نخلص من هذا الحديث إلى أن المعول عليه هو الكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك وفق فهم السلف الصالح الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إيش؟ والذين اتبعوهم بإحسان. وقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا يمكن أن يفهم هذا الأمر والسير عليه إلا بالتتلمذ على علمائنا الأفاضل الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله عز وجل وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيعولون على قال الله وقال رسوله، من العلماء الربانيين من أمثال كبار علمائنا وفقهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهاهم في برنامج نور على الدرب وفي كثير من البرامج في إذاعة القرآن وفي وسائل الإعلام، وقد فتحوا أبوابهم في البيت في بيوتهم وفي المساجد ليل نهار يعلمون الناس قال الله وقال رسوله. ليست لهم دعوات خفية تعقد من وراء الكواليس أو تعقد في الدهاليس أو في الوهاد أو في الجبال أو في الكهوف، بل دعوتهم دعوة واضحة، دعوة واضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار. يدعون الناس بوضوح: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، مع محبة الخير للناس ومحبة الهداية للناس أجمعين وفتح قلوبهم لإخوانهم المسلمين. يدعونهم بقال الله وبقال رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويتحرون في فتاواهم يدرسونها الليالي والأيام وأحيانا الشهور والأعوام حتى يتوصلوا فيها إلى القول الفصل، وبعد اجتهاد يصلون فيه الليل بالنهار ليصلوا إلى الحكم الذي يظهر لهم من خلال تأمل واستقراء كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نسير على نهجهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي، وألا ننخدع بالذين يتحدثون من وراء الكواليس ومن وراء اليهاد ومن خلف الجبال ومن خلف الكهوف ومن خلف الأودية ومن خلال إقامتهم في بعض بلاد الكفر، فيفرغون أحكامهم الجائرة على المسلمين من تكفير للمسلمين ومبالغة وغلو وبعد عن الله، ونحذر الطرف الآخر وهم أصحاب العلمنة والإلحاد والمروق من الدين، فكلا الطائفتين زائغتان عن سواء السبيل، وخير سبيل الله هو الوسط، لا مع هؤلاء المقلدين للكفار المارقين المتفرنجين المستغربين المقلدين المتشبهين، ولا مع الغلاة الخوارج المارقين الذين يحذرون الشباب من علماء الأمة. فكلا طرفي الأمور إيش؟ ذميم. وخير الأمور أوساطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا المنهج الذي شرحته لكم منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هو المنهج الرباني الذي قامت عليه هذه بلادنا المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها منذ 3 قرون، ومنذ تأسيسها الأخير على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وسيظل هذا بإذن الله وعونه وتوفيقه وتسديده وبحوله وبقوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، طالما بقينا على هذا المنهج الرباني القويم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله.